نبدأ يعني هذه الليلة المباركة التي فيها يعني سيتكلم المشايخ الأفاضل، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، دكتورنا الدكتور أحمد سيف وأستاذنا والمعلم ربنا يرضى عنه يا رب يبارك فيه الشيخ حسين الغزالي، ربنا يتقبل منهما ويرضى عنهما ويجعلهما من الصالحين وينفع بهما الإسلام والمسلمين، آمين آمين يا مجيب السائلين. أما وإني قد يعني اخترت لأن أكون بادئ هذا الحديث ولست أهلا لأن أبدأه مع حضور مشايخنا الكرام الأفاضل، فنقدم بين يدي كلمتيهما توطئة وتمهيدا لموضوعهما اللذين سيتكلمان فيه بإذن الله تبارك وتعالى، وهو يعني موضوع شعبان والكلام حول شهر شعبان المبارك. ويعني اللهم لك الحمد أدركنا شهر طيب عظيم مبارك وهو شهر شعبان، وبدأ العد التنازلي الحقيقي لشهر الله المعظم شهر رمضان، الشهر الكريم، شهر الرحمة والمغفرة الذي فيه ينظر الله عز وجل إلى العباد بنظر العتق والرحمة والمغفرة، والذي يقبل الله سبحانه وتعالى فيه دعاء الداعين ويعتق فيه رقاب عبيده من النار ويجيب سؤلهم ويقيل عثرتهم ويغفر لهم خطاياهم ويكتب لهم الحسنى، فلعل فئاما من عباده لا يشقون بعد هذه الأيام أبدا. فأنا أقدم كلمة بعنوان أثر مواسم الطاعة في ضبط شخصية المسلم، أثر مواسم الطاعة في ضبط شخصية المسلم. المسلم يا شباب يعيش في دهره وفي عامه أوقات مختلفة، ما بين أوقات فاضلة عظيمة الأجر عظيمة القدر لها عند الله سبحانه وتعالى منزلة يغفر فيها لعباده ويرفع فيها أقدارهم ويجعلها يجعل هذه الأيام بالنسبة لهم كغنائم يغتنمون فيها الخير والبر، وهذا ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهره لنفحات فتعرضوا لنفحات ربكم عسى أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فالعبد في هذه الأيام، أقصد في الأيام التي تكون في السنة، العبد في هذه الأيام يكون يعني تحت رحمة الله ومغفرته، تكثر رحمات الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله في شهر رمضان مثلا على سبيل المثال: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت مردة الجن والشياطين، ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار، ويقول رسول الله: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهكذا وهكذا. ثم يأتي الله عز وجل في رمضان بالعشر الأواخر كنفحة داخل نفحة، ثم يأتي في العشر الأواخر بليلة القدر كنفحة داخل نفحة داخل نفحة، ونفحات ربنا لا تنتهي، وما كان عطاء ربك محظورا، والله واسع الفضل واسع الكرم سبحانه بحمده. هذا نوع من أنواع من نوعي الأيام الذي يقابل المسلم في عامه وفي دهره في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وبقية دهر المسلم، بقية عامه، هو في أيام ربما ليس لها من الفضل شيء، أيام عادية، خلاف مثلا شهر رمضان وشهر شعبان وذي الحجة ومحرم والأيام الفاضلة من شوال مثلا أو كذا. العبد في سائر الشهور يعيش حياة يعني هي عادية، ليس فيها من زيادة الأجور والترغيب لزيادة الأجور شيء. فهذه التقلبات تعلم المسلم أمورا كثيرة وتضبط له شخصيته من جوانب عدة. كيف تضبط له هذه الأيام شخصيته؟ لا بد للإنسان أن يكون حي القلب مع غنائم الله عز وجل الذي يرسلها لعباده. فالعبد الذي يتعامل مع سيده ومولاه إذا كان سخي اليد جوادا كريما يعطي من الخير ومن الكرم ومن الجود، إذا تعامل معه ببرود وببلادة وبقلة همة فهذا عبد مغبون. كان موظف مثلا علم أن في اليوم الفلاني مدير الشركة سيوزع على الناس أرباح الشركة والتي بلغت كذا وكذا، وسيكون من كل سيكون نصيب كل موظف كذا وكذا من المال، وهو مبلغ يعني مبلغ عظيم. إذا تخير العبد وهو يعني يحضر في الشركة ويعني يأخذ راتبه منها ويقتات من مما يأخذه منها وكذا، إذا غاب العبد، إذا غاب الموظف معذرة في هذا اليوم من الشركة، ماذا سنسميه إلا أن يكون مجنونا مغبونا خاسرا ليس عاقلا، لا يفكر يعني فيما ينفعه، لا يفكر فيما يغتني به ويكرم به. وهكذا يكون حال العبد إذا علم من ربه سبحانه وتعالى أنه في أيام معينة يرسل على عباده من الرحمات والبركات والخير والجود والمغفرة والرزق الواسع والبركات من رب العالمين سبحانه وتعالى ما لا يرسله في غيره، ثم هو في هذه الأيام يتعامل كما يتعامل في غيرها، هذا لا يسمى إلا مجنونا. وأنا في كلامي هذا أدعمه وأؤكده بحديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وعلى هذا يدور الحوار كله. هذان الحديثان يعلماننا كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام العادية وفي مواسم الطاعات، وهو أنموذج سير وقدوة يحتفى بها للسير في طريق الله عز وجل عند التقلبات بين الأيام العادية ومواسم الطاعة، بين الأيام الخير والبركة والرحمة والمغفرة التي يزداد فيها الأجر، يزداد فيها الرحمات، يزداد فيها الخير، ويزداد فيها جود الله عز وجل وكرمه، وبين الأيام العادية التي يعيشها المسلم في سيره إلى الله عز وجل. أول حديث معنا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه العادية، والحديث الثاني وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواسم الطاعة. أما الحديث الأول فهو عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم وأبو داود رحمهما الله، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه العادية، يظل النبي صلى الله عليه وسلم محافظا أشد الحفاظ على أوراده، على أوقات تعبده، على خلواته الثابتة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد عملا أثبته، إذا عمل عملا من أعمال الخير أثبته. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم له وقتا محددا معينا لا يتخلف عنه ولا تأخر. طب إذا تخلف عنه وتأخر هذا يقضى فيما بعده ولا يفوت أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة وكان يداوم عليها، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة في حضر ولا في سفر، وكان إذا مرض أو كذا صلاها وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. وهي تقول حتى إذا فاتته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فاته ورده من قيام الليل قضاه بالنهار، لكن إذا قضي قيام الليل بالنهار قضي 12 ركعة وليس ثمة أعداد فردية بالنهار، وإنما يكون الإيتار بالليل. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن حاله في الأيام العادية كان أورادا ثابتة محددا لها وقت معين، لا يعني يفوتها النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، حتى وإن تأخرت عن وقتها، حتى وإن كان مثلا الذكر ذكر المساء مثلا للعبد هو معتاد أن يقوله بين العصر والمغرب قبيل المغرب مثلا، فنسي فانشغل فكذا، لا بد أن يقضيه حتى وإن كانت الساعة 12 بالليل، حتى وإن كان تاني يوم الساعة 4 الفجر أو 5 الفجر يقضي الإنسان ورده من الذكر. لا ينبغي إن الإنسان يضيع هذا الورد أبدا بأي حال من الأحوال. طيب ده حال النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام العادية، طيب كيف يكون حاله بقى في مواسم الطاعات؟ يأتيك الحديث الثاني ليدلك على حاله. هذا هو صلى الله عليه وسلم، هو نفس الإنسان الذي كان يفعل ذلك في الأيام العادية، لا، لكن في مواسم الطاعات له حال آخر صلى الله عليه وسلم مع فتح أبواب السماء ومع قبول الله عز وجل من عباده ومع تغليق أبواب النيران ومع عتق اعتاق الله سبحانه وتعالى لرقاب عبيده. عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أيضا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عليهم رحمة الله، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي حديث البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال في حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يقول ابن عباس رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعارضه جبريل بالقرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الطاعة جوده يزداد، إنفاقه يزداد، كرمه يزداد، تعبده يزداد، همته تعلو وتزداد، دعوته لمن حوله للخير والبر والهمة العالية في العبادة والإقبال على الله تعلو وتزداد. ما كان هناك وقت يفوت ويضيع في مواسم الطاعات. ليه؟ لأن الثانية بأعمار وأعمار، لأن الثانية في مواسم الطاعات بأعمار وأعمار، لا ينبغي أن تفوت ولا أن تضيع. وهكذا تكون شخصية المسلم، يقلبها الإنسان. ولا ينبغي أن يكون حاله مثلا في رمضان كحاله في جماد الأول أو كحاله في ربيع، لا ينبغي أن يكون حاله في مواسم الطاعة كحاله في غير مواسم الطاعة. مواسم الطاعة مواسم شحن، مواسم قوة يتزود منها الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا علم الإنسان أن ليلة القدر هذه تعادل 100 سنة، تعادل قرابة 85 سنة، فالثانية منها تعادل شهورها شهورا، فالذكر منها أجره عظيم لا يكاد الإنسان يتخيله. ولما فطن الصحابة لذلك كان هذا حالهم. أنا لماذا أقول هذا الكلام يا شباب؟ لأن الإنسان لا ينبغي أن يكون مثلا هو طالب في كلية معينة أو موظف في شركة معينة ويترك في شركته مثلا يسمح لعمله إلا أن يكون مضطرا لذلك اضطرارا، لكن لا يسمح لعمله أن يكون بقدر زائد في رمضان، أو حتى إن استطاع لا يكون بنفس القدر، بل يفرغ الإنسان نفسه قدر المستطاع في رمضان حتى يدرك فضل هذا الشهر وجود وكرم الله عز وجل في هذا الشهر. كذلك في شعبان، لأن شعبان من أعظم الشهور عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، وكأنه هو السنة التي يعني تكون هناك صفحات للعبد جديدة يستطيع أن يسطر فيها إقبالا على الله جديدا وتوبة نصوحا، وأن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه صدقا وهو يقبل على رب العالمين سبحانه وبحمده. فالقضية الآن في أن حالنا لا ينبغي في هذا الشهر في هذه الأيام المباركات، لا ينبغي أن يكون حالنا كحالنا في من ثلاثة أو أربع شهور مضت: رجب كان شهرا مباركا من الأشهر الحرم، من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى. وكان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفلون عنه أبدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال شعبان ربما يكون شهر الغفلة، ولكن رجب لا، ده رجب شهر الله المحرم، الناس لا تغفل عنه. طيب واللي غفل عنه خلاص بقى، هناك شهر شعبان الآن أمامنا، شهر شعبان ممكن نتدارك فيه الدنيا ونستعيد فيه بقى يعني نتنفس فيه الصعداء ونستعيد فيه قوانا وعزمنا حتى نقبل على الله عز وجل بقلوب سديدة سليمة. هذه هي المسألة، أن مسألة ضبط شخصي تكون بمعرفة كيف يكون حالي، فرق الحال بين حالي أنا من 3 أو 4 شهور مضت وحالي أنا الآن. طيب أنا حتى من 3 أو 4 شهور مضت ما كنت أستطيع أن أنا حتى أثبت الأوراد، ومتخبط أيما تخبط، فيأتي هذا الشهر، يأتي شهر شعبان حتى نقول لك فيه ابدأ بتثبيت أورادك، ابدأ بضبط أوقاتك. المسلم ليس عنده هذه الهرجلة اللي في حياته العشوائية المقيتة، لا، لابد أن يكون هناك أوراد، هناك أذكار صباح ومساء، هناك ورد قرآني ولا تتخلف عنه أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد اليمن وانتظروه انتظارا طويلا، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة. والحافظ ابن حجر حسن الحديث له، لقد أبطأت علينا الليلة. أنا دايما بقف عند الكلمة دي وبستنبط منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منضبطا جدا في مواعيده، لدرجة أن هو لما تأخر عنهم شوية، لما تأخر عن هؤلاء الناس قليلا، قالوا له يا رسول الله لا ده مش هو ده معادك اللي أنت كل يوم تخرج لنا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم المبرر الذي جعله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، العذر القوي الشديد الذي جعله يخرج لهم متأخرا، لأنه لا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد إلا أمر شديد طارئ، وهو قال لهم كده. فقالوا له يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه، فكرهت أن أخرج حتى أتمه. ده أنا وردي من القرآن النهاردة تأخر عن وقتي حتى فات وقته وأنا لم أقرأ الورد، فأنا قطعت وقتي تماما وقطعت كل انشغالاتي حتى أتمه. مش ينفع ان انا اخرج واتعامل مع الناس وكذا من غير ما اكون قارئ ورد القران بتاعي. وهكذا المسلم يا اخواننا، هكذا المسلم له اوراد ثابته. لا ينبغي ان الشاب في الجامعه، ان البنت تخرج للجامعه من غير ما تكون قايله اذكار الصباح بتاعتها. لا ينبغي ان الانسان ينام من غير ما يكون قايل اذكار المساء. طب لو ما قالهاش يقولها قبل ما ينام وهو على السرير، ويقول معها أذكار النوم، حتى وإن كان يعدد من ذلك أذكارا لا يتمها بالكلية، ولكن يأتي من هذا بأذكار وهذا بأذكار، لأن دي أوراد المسلم في حياته. لا ينبغي أن الإنسان يترك مثلا أيامه تمر يوما بعد يوم ولم ينظر في كتاب الله عز وجل ولم يقرأ ورده. المؤمن وقتها يكون على خطر كبير، لأن الأوراد دي بمثابة أجهزة التنفس الإيماني، أجهزة التنفس الإيماني للعبد. فإن ضعف قلبه وقل الإيمان فيه تسنده وتدعمه ورد الذكر، يسنده ويدعمه ورد القرآن، يسنده ويدعمه ورد الدعاء، يسنده ويدعمه ركيعات في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره حسب ما يحدد العبد لنفسه. ولكن لا يترك العبد أوقات تمر بلا فائدة. ومن أعظم، وهذا الأمر الثاني الذي أود أن أنبه عليه جدا، من أعظم ما يجعل العبد سيره مستقيما ومنضبطا على طريق الله عز وجل أن يكون منظما في أوقاته، وأن يكون منظما في أوراده، وأن يكون منظما في حياته. وهكذا كان حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون في في في في الذكر ورد الذكر، يقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يقول الأذكار اللي بعد الصلاة اللي كلنا عارفينها، وبعدين إذا رأى مثلا الشمس تغرب قال: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك. وقال معها الأذكار، أذكار المساء التي إيه؟ التي يعني جمعت من حال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقولها في المساء. فلما كان أو لما يكون حال المسلم حاله منتظمة مرتبة له أوراد ثابتة، يستطيع في أوقات الشدة والقوة في العبادة أن يزيد وأن كذا وأن يحدد بها يعني قرارات جديدة يأخذها في طريقه إلى الله. أنا دلوقتي مش يعني مش منضبط في الأوراد، لا أنا لازم إن أنا أبدأ أنظم أورادي من دلوقتي. أنا طبعا ما بقولش أذكار الصباح والمساء وورد القرآن يعني طالما يفوت مني ويقع مني، لا أنا لازم أبدأ من دلوقتي وأحدد ورد القرآن بتاعي هيكون إمتى. وده حل كبير جدا لكثير من الإخوة والأخوات اللي بيشكوا من سقوط أذكار الصباح والمساء كثيرا. أنت عارف ليه بتسقط منك؟ أنت عارف ليه مش قادر تتابع في ورد القرآن؟ عشان أنت مش محدد لها وقت. أنت عارف لو أنت بتجلس في صلاة العصر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل، وكان يقول: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله حتى تطلع الشمس خير لي من الدنيا وما فيها، وأحب إلي من الدنيا وما فيها، وأن أقعد مع قوم يذكرون الله حتى تغرب الشمس أحب إليه من الدنيا وما فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه أن يقعد بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. وكان من دأبه كذلك أن يجلس بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. وكان يقول: هذه الأوقات لو قعد مع قوم يذكرون الله عز وجل فيها ده هي أحب إليه من كل الدنيا، أحب إليه من الدنيا كلها وما فيها. فالإنسان لو ضبط وقته، أنت لو بتصلي العصر وأنت لو بتصلي العصر في بيتك، وبعدين ما فيش حاجة اسمها بعد العصر كلام ولا حركة ولا شيء، بل بتصلي العصر وتقعدي تقولي الأذكار وترددي الأذكار وتسردي الأذكار، أذكار المساء. تصلي الفجر وتقعدي تسردي الأذكار، مش بيصلي مثلا الفجر وينشغل بأي شيء، يتكلم مع الناس، يمسك هاتفه، ينشغل بدراسته، ينشغل بوظيفته، لا، إلا إن كان مضطرا لذلك اضطرارا وينبغي أن ينصرف الآن فينصرف، وفي لسانه هذا الذكر منطلق، لسانه منطلق بالذكر لا ينقطع عنه أبدا، لا ينقطع عنه أبدا، ولا يسمح لأحد أن يعطله عن هذا الذكر أبدا. ويخلنا يعني هذا ما تعلمناه من مشايخنا. أنا كنت بـ بـ بـ يعني لما كنا بنروح يعني دايما لمشايخنا، ويعني طبعا من مما يؤثر ويذكر دايما عن الشيخ مصطفى العدوي، نروح مثلا نسأله في حاجة بعد الصلاة فيستأذن: مش معلش بعد إذنك الذكر. طب شيخنا بس في حاجة مهمة ممكن تنظر ليها، في حاجة في مصلحة ممكن تقضيها. لا لا لا، مش ينفع، لا يقوم أبدا حتى يقضي أذكار الصلاة، مش مستحيل يقوم، مستحيل يتحرك من مكانه. وده سمعناه برضو لما المشايخ كانوا بيتكلموا عن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. طب شيخنا يعني في حاجة مهمة حصل؟ أبدا، مستحيل يقوم من مقامه، يقوم من مجلسه حتى يذكر أو يسرد أذكار الصلاة كاملة ولا يترك منها شيئا. خلاص. الأمر الثالث اللي أنا عاوز أنوه عليه إن الموسم ده أخوانا اللي هيجتهد فيه في العبادة ويعني وهيجد فيه في الطاعة، العبد الموفق ده هو اللي ربنا عز وجل بيوفقه في أخذ القرارات، لأن الشهور دي شهور قرارات. ما ينفعش الشهور دي تعدي عليك شهر شعبان وبعديه شهر رمضان وبعديه 6 من شوال وبعديها نستنى شهر ذو القعدة وبعدين هيجي ذو الحجة أفضل أيام العام، هيجي 1 و2 و3 و4 و5 شهور ورا بعض بشحنة السنة، وبعد ذو الحجة بيجي محرم تسعاء وعشراء. الفترة دي اللي احنا فيها دي من أول الشهر اللي فات دي فترة السنة كلها، احنا بنفضل 6 7 شهور بعد الفترة دي ما فيش اي حاجة خالص، الدنيا ساكتة تماما بعد الشهور دي. اما الشهور دي فترة الشحنات، فتره القوه في الاقبال على الله سبحانه وتعالى. فاللي عاوز بقى يقبل، اللي عاوز ياخد قرارات ده وقته. طب التوفيق في القرارات دي يجي ازاي؟ من اعظم اسباب التوفيق ان العبد يكون مقبل على الله عز وجل، ويكون مطهر لقلبه ومزكي لنفسه، ويعني يمرغ جبينه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ويكسر نفسه لله ويذل نفسه له سبحانه وتعالى، ويقول يا رب اللهم ألهمني رشد يقيني شر نفسي، يا رب وفقني في قرارات يا رب. وتاخذ بقى قرارات سواء في عملك، في وظيفتك، في تجارتك، في دراستك، في اقبالك على الله، في معاملتك مع الناس. لازم كل فترة تقعد تراجع نفسك وتدرس قراراتك وتدرس حساباتك. فمسألة يا اخوان، مسألة الشهور دي مسألة مهمة جدا في ضبط الشخصية. انت لازم تطلع بعد الشهور، بعد الثلاث اربع شهور دول، شخص تاني تماما، شخص منظم في اوراد وعبادات، شخص عارف الفرق كويس جدا بين مواسم الطاعة وطول العام والأيام العادية طول العام، شخص عارف تاخد القرارات الصح، شخص قوي في الإقبال على الله والسير إلى الله سبحانه وبحمده. دي يعني أمور كده سريعة، ولمحات سريعة حول ما كنا يعني نريد قوله ونريد ذكره. وأنا لا أريد أن أتجاوز يعني عن وقتي شيئا، يعني ليس من الأدب في شيء أن أخذ من وقتي زيادة، والذي سيتكلم بعدي شيخنا وأستاذنا ربنا يرضى عنا رب وبارك فيه الشيخ أحمد سيف، وبعده شيخنا الشيخ حسام الغزالي. فيعني انتفعوا منهما، ويعني واكتبوا ما يقولون وسجلوا، يعني لا تكونوا من ضعاف الهمم ومن السميعة، بل كونوا من أقوياء الهمم الذين يعني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنا شرفت والله بكوني واحدا من يعني ممن يعني تكلموا اليوم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي زللي وتقصيري، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المتقين المحسنين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. اللي معانا والصوت واضح ان شاء الله يكتب ثلاثة. نبدأ ان شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني سريعا عشان الوقت لا ينقضي بين أيدينا، جزاهم الله خيرا القائمين على هذا الصرح رفقة. طبعا شرفت بوجودي مع أخونا الفاضل دكتور أحمد العربي وشيخنا سيدنا الشيخ دكتور أحمد سيف. إن شاء الله النهاردة عايزين نتكلم في الوقت اللي عندنا اللي هو خلال النص ساعة دي على مسألة رفع الأعمال. لكن صراحة قبل ما أتكلم على مسألة رفع الأعمال، حابب أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لو هنقول إن ده الحديث الأم اللي احنا عايزين ننطلق من خلاله في توضيح الرؤية أو تحقيق مفهوم من مفاهيم السير إلى الله عز وجل في قضية صحيفة الأعمال، ألا وهي أو ألا وهو مسألة الغفلة اللي بيكون الإنسان أو العبد السائر إلى الله عز وجل واقع فيها في وقت أو في موسم من مواسم رفع أو من مواسم الطاعات الكبيرة أو مواسم العطاءات الربانية المنهمرة، فضلا على تأفيل السنة الإيمانية إن صح التعبير. دايما في حتة التجارة والكلام ده يقول لك إيه، أنت عندك موازنة سنوية بتعملها، عندك بتكتب التقرير بتاعك أو بترفع التقارير بتاعتك، مش عارف عشان الضرائب وعشان الماليات وعشان الحسابات وعشان وعشان وعشان. نفس القصة بالنسبة في رحلة السير لله عز وجل، احنا عندنا رفع للأعمال أسبوعي كما تعلمون الاثنين والخميس. ثم عندنا رافع سنوي للأعمال الخاصة بالسنة كلها الإيمانية، وطبيعة سيرك في هذه السنة أو في هذا العام، وطبيعة العلاقة وطبيعة الأعمال التي كانت بينك وبين الله عز وجل بتكون في شهر شعبان. والحتة دي بيغفل عنها كثير من السائرين إلا من رحم رب العالمين. يبقى دي أول نقطة، خد بالك ما تكونش من الغافلين في قضية رفع الأعمال. خد بالك إن الشهر ده بيرفع فيه أعمالك أو بترفع فيه أعمالك، فانتبه. طيب النقطة الثانية، هل أنا أعمالي بتترفع يوم 15؟ في خلاف بين أهل العلم إن ما فيش تحديد لقضية أو لتوقيت رفع الأعمال في شهر شعبان، فبالتالي أنت معرض في أي وقت يتقال لك إيه، عفوا لقد نفذ رصيدكم، أو عفوا لقد رفعت صحيفتكم. إذن يبقى أنا من دلوقتي لابد للقلب أن ينتبه وللنفس أن تستحضر عظمة هذا المشهد، مشهد غلق صحيفة العمل الخاصة بالسنة السابقة. ثم الانتباه في قضية أن أنا أجتهد غاية الاجتهاد أن ترفع هذه الصحيفة بكثير من الأعمال الصالحة فيما بيني وبين ربي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. طيب أنا عندي دلوقتي عايز أتكلم عن نقطتين، نقطة الأعمال اللي أنا محتاج اللي أنا أشتغل عليها عشان أكتر من حسناتي الفترة دي، والنقطة الثانية عمل مخصص النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ليه. طب الأعمال رقم واحد من أهم الأعمال التي لابد أن يختم لنا بها فيما بيننا وبين الله التوبة، فالتوبة تدب ما قبلها والتوبة تمحو الخطايا بإذن الله عز وجل. إذن يبقى أنا محتاج أتوب فيما بيني وبين الله، بس خد بالك توبة وخلاص أو أي توبة؟ لا لا لا لا، توبة صادق، توبة سائر، توبة عبد يعلم من نفسه ويعلم من قلبه مدى الغفلة ومدى التقصير الذي كان بينه وبين ربه، يعلم الذنوب التي وقع فيها فيما بينه وبين الله وقد ستره الله عز وجل، توبة صادقة فيما بينك وبين الله. محتاجين ان احنا نقف كده مع نفسنا واقفة، انا عايز اتوب من ايه؟ توبة من الغفلة، توبة من تقصيري في حق الله عز وجل، توبة من السيئات اللي انا عملتها، توبة قلبية من ذنوب القلوب اللي محدش كان شايفها غير ربنا ولا حتى الملائكة. صعب قوي صح؟ صعب قوي. في كده ذنوب، في ذنوب لا يعلمها إلا الله، الذنوب القلبية. فبالتالي لا، أنا محتاج أقف مع نفسي الوقفة دي عشان أعرف أنا هتوب من إيه. يبقى توبة عامة عموما، ثم توبة خاصة في بعض الأمور اللي أنا عارفها، الذنب ده معلق معايا، الغفلة دي معلقة معايا مش نسيها، ذنب القلب ده وجع قلبي لما عملته. يبقى رقم واحد التوبة. طيب رقم اتنين من الأعمال اللي لابد إن أنا محتاج إن أنا أكتر منها، لأن الذنوب كتيرة والسيئات أثقلت قلوبنا والأخطاء بقت متكررة، بس كل ده مش عايزين نيأس ولا نقنط، وخصوصا في الفترة دي لأنها مش فترة يأس ولا قنوط، فالله عز وجل يقبل التوبة ويسامح ويعذر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله، اعتذر لربنا سبحانه وتعالى عن تقصيره، وكما قال ربي سبحانه وبحمده إن الحسنات يذهبن السيئات، لسه في فرصة وفرصة عظيمة، يقول الله عز وجل في سورة الفرقان فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى وسيدنا معاذ ابن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه قال له إيه؟ اتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، وفي رواية السر بالسر والعلانية بالعلانية. والحديث بتاع أبي ذر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها، قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات؟ لا إله إلا الله، قال هي أفضل الحسنات. والحديث في الترغيب والترهيب. يبقى رقم واحد قلنا إيه يا جماعة؟ معلش خليكم معايا كده، رقم واحد قلنا إيه؟ التوبة عامة وخاصة، تمام؟ التوبة العامة أنا بتوب من ربنا سبحانه أو بتوب لله عز وجل من كل الذنوب والمعاصي اللي أنا عملتها، اللي أنا متذكره واللي أنا مش متذكره. والتوبة الخاصة توبة ذنوب القلوب، والتوبة الخاصة من الأمور اللي لا يعلمها ومن الذنوب والسيئات اللي أنا عملتها اللي لا يعلمها إلا الله، أو توبة خاصة من ذنب معين، من غفلة معينة، من تقصير معين أنا لحد دلوقتي فاكره. ثم القاعدة العامة، اتبع الحسنة السيئة، اتبع السيئة الحسنة تمحها. طيب أمين الحسنات يا رسول الله لا إله إلا الله، قال هي أفضل الحسنات. يبقى نزود من ونكثر من قول لا إله إلا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. طب أنا عايز أقول إيه من الأحاديث دي؟ خد بالك بعد التوبة محتاج إن أنت تكثر من الذكر كحسنات ماحيات أو كحسنات مكثرات لك في صحيفتك قبل أن ترفع. بقولك أو الإكثار من قول لا إله إلا الله، ثم الإكثار من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والإكثار من قول الحمد لله رب العالمين. ثم قضية كثرة ذكر الاستغفار، إن أنت تستغفر تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ليه؟ الاستغفار من أعظم أو من أجمل الأذكار التي تمحو السيئات. في أثر جميل عن السيدة عائشة وروية عن سيدنا علي بن أبي طالب قال ما ألهم الله عبدا للاستغفار وهو يريد أن يعذبه. تاني قال علي رضي الله عنه وروي مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة السيدة عائشة رضي الله عنها قال ما ألهم الله عبدا للاستغفار وهو يريد أن يعذبه. يا الله، يعني كل كده ما صدرك ينشرح وتلاقي لسانك بيقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه، استغفر الله استغفر الله، تعرف إن ربنا بيلهمك هذه الطاعة لأنه لا يريد أن يعذبك. ثم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى قضية الذكر، قلنا التوبة قلنا الذكر، وخصصنا من الذكر مش من باب التخصيص البدعي والعياذ بالله، ولكن من باب فضائل إن في ذكر أعلى من ذكر، من باب إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا كده لا إله إلا الله، ثم الاستغفار، ثم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم الحمد لله رب العالمين. وأخيرا في هذه النقطة قصة إيه؟ قصة الصلاة على النبي أو ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث اللي كلنا عارفينه: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. مش احنا عارفين الحديث ده يا جماعة؟ صح كده؟ طيب ايه صلاة الله؟ كيف يصلي الله عز وجل سبحانه وبحمده على عبده؟ صلاة الله على عبده رحمة ومغفرة له لهذا العبد. تخيل كده انت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات، تتنزل عليك 10 رحمات تتنزل عليك 10 رحمات. انت متخيلين لو رحمة واحدة بس؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان رحمة واحدة بس هي اللي نزلت لله عز وجل 100 رحمة، انزل منها رحمة واحدة وحجب عنا 99 رحمة ليوم القيامة. كل الرحمات اللي موجودة في هذه الحياة الدنيا منبثقة أو فرع من رحمة واحدة بس أنزلها الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. ومش بس كده، ده من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى لما جاء رجل قال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي لك؟ قال وإن شئت فهو خير. ربع صلاتي؟ قال وإن زدت فهو خير. قال ثلث؟ قال وإن زدت فهو خير. قال نصف؟ قال وإن زدت فهو خير. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها رسول الله. فقال إيه؟ إذن يغفر أو يغفر الله لك ذنبك ويكفيك همك، أو يغفر ذنبك وتكفى همك. يغفر الذنب ويكفى الهم. وأعظم الهموم في رحلة السير إلى الله عز وجل هم العبد السائر إليه فيما هو واقع فيه من غفلة وتقصير وبعد، يحتاج فيه العبد إلى جبر، أن يجبره الله، أن الله عز وجل يمسح على قلبه بيمينه سبحانه وبحمده ويستشعر أن الله عز وجل قد غفر له، وأن الله تبارك وتعالى قد بدل هذه السيئات وهذه الأعمال وهذه الغفلات إلى حسنات. ثم الخروج من دائرة الظلمات إلى النور. قال ربي سبحانه وبحمده هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله عز وجل يخرج من يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. طيب دي الأعمال عموما. طب إيه الأعمال التانية؟ قطر بقى، مقصر في البر، بر أهلك، بر والدك، بر والدتك، مقصر في صلاة الأرحام، يلا إنما الأعمال بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجبوا بعمل عامل حتى ترون بما يختم له. شوف التوجيه، ان انت ما تتعجبش بعمل، سيبه يعمل اللي هو عايزه، اهم حاجه انما الاعمال بالخواتيم، شوفوها يختم ليه بايه. طب انا عايز صحتي تختم بايه؟ الاثر اللي دايما بكرره في كل اللقاءات لانه من احب الاثار الى قلبي، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من أهل هذا الأثر. لما سيدنا يونس دخل في بطن الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادت الملائكة في السماء أي رب، صوت معروف من مكان غير معروف. يا الله، صوت معروف من مكان غير معروف. الصوت احنا عارفينه، صوت معروف في السماء، صوت معروف بين الملائكة، صوت معروف في الملأ الأعلى. يا ترى أنت صوتك معروف عند الملائكة؟ مناجاتك معروفة في الملأ الأعلى؟ لما تقع في كرب، تقع في أمر ما، في أي مشكلة، سواء على مستوى الدين والدنيا، مشكلة إيمانية، مشكلة دنيوية، إيمانية أخروية، بتقول يا رب، الملائكة عارفة الصوت ده، عارفة صوتك، بتوصل صوتك لربنا وهو أعلم وأسمع سبحانه وبحمده. احنا ليه بنقول الأثر ده؟ ان انت محتاج تحاول تستدرك ما فات من أعمال. خلاص انا مقصر في قيام الليل، قيام الليل دلوقتي بعد ما خلص اللقاءات بتاعتنا، دكتور احمد سيفي خلص، خش اتوضى وصلي ركعتين تستفتح فيهم، تتوب لربنا سبحانه وتعالى، اقعد النهارده كل يوم اعمل لك بقى ورد ذكر، مش عايز اقول لك ورد معين، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 2000 3000 4000 5000 مره، قول سبحان الله وبحمده ألف مرة، أقول مش عارف استغفر الله 3000 مرة، انطلق حتى تستطيع أن أنت تقفل صحيفتك بأكبر قدر ممكن من الحسنات. واللي أنت كنت مقصر فيه السنة اللي فاتت حاول تستدركه دلوقتي من باب إنما الأعمال بالخواتيم. طيب دي الأعمال عموما. نوع بقى، انزل احضر جنازة، انزل زور مريض، انزل تصدق، انزل صل رحمك، انزل صنائع معروف، انزل اعمل اي طاعة مش قادر انزل اعمل وانت قاعد، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، صلي، اقرأ قرآن، اختم الصحيفة بتاعتك بأعمال حسنات كبيرة وكتيرة. ثم ايه العبادة التانية المخصصة اللي النبي صلى الله عليه وسلم خصصها في هذا الوقت، واللي النبي صلى الله عليه وسلم حب ان صحيفته ترفع بهذا العمل، او هو مقيم على هذا العمل، او يكون هذا العمل من الاعمال اللي تختم بها صحيفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي: هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى إذن محتاجين إن احنا نكثر من الصيام، وكما جاء في الأثر الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام، أو كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، أو كان يكثر من صيام شهر شعبان إلا قليلا. طب أنت عندك شهر شعبان، عندك أقل حاجة 2 وخميس، طب أنا لا أقدر، وخصوصا إن احنا دلوقتي المغرب بقت خفيفة بالنسبة لتوقيت مصر. خلاص ابدأ صوم، أكثر من الصيام عشان يرفع أو ترفع الصحيفة وأنت على هذا العمل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. وتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحبب إليه عمل، كن على يقين بأن هذا العمل هو من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولم لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي المروي عن رب العزة أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخيل الله عز وجل عندما اختص عبادة من العبادات، لم يختص الجهاد، لم يختص الزكاة، لم يختص الصدقات، لم يختص قيام الليل، لم يختص بر الوالدين، لم يختص أي عمل من الأعمال إلا الصوم، إلا الصيام، اختصه الله عز وجل لنفسه. لدرجة أن بعض العلماء ذكروا أن هذه العبادة التي اختصها الله عز وجل لنفسه سبحانه وبحمده، عندما يأتي العبد يوم القيامة عند القنطرة ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، لا يستطيعون أن يأخذوا من عبادة الصيام. العبادة الوحيدة اللي العلماء قالوا إن هي، أو العلماء اختلفوا في مسألة عدم إمكانية أخذ حسنات الصيام من القنطرة. يا الله، فبالتالي محتاجين نكثر من ده. يبقى تاني نرجع نقول رقم واحد هنعمل إيه؟ التوبة. نختم أو نسطر اللي هو يعني دايما يقول لك السعيد من يوفق في كتابة السطر الأخير، السعيد من يوفق في كتابة السطر الأخير. احنا عايزين نكتب السطر الأخير أو الأسطر الأخيرة في صحيفة أعمالنا، حتى نكون من الموفقين، حتى نكون من السعداء في الدنيا قبل الآخرة فيما بيننا وبين الله. رقم واحد التوبة، عايزين نختم صحيفتنا بالتوبة عامة وتوبة خاصة. ثم نكثر من الحسنات الماحيات اللي من أعظمها ذكر الله. طب نكثر من إيه في ذكر الله عز وجل؟ لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر والحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قالها ثلاثا غفر له وإن كان فارا من الزحف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رقم أربعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يغفر ذنبك ويكفى همك فيما بينك وبين الله عز وجل، وفيما بينك وبين هموم الحياة عموما على مستوى الدين والدنيا وعلى مستوى العلاقة التي بينك وبين الله. ثم نكثر من عبادة الصيام، لأن هذه العبادة التي اختصها النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد في سبيل الله، فر من الزحف. يعني تعرفين أكبر الكبائر أن يفر الرجل أو يفر العبد أو يفر الإنسان أثناء الجهاد في سبيل الله في المعركة، دي من أكبر الكبائر، ولا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر ثلاثة، يغفر له ذنبه وإن كان فارا من الزحف. مبالغة في هذا الأمر على إيه قيمة وأهمية الاستغفار، وكما ذكرنا الأثر الجميل ما ألهم الله عبدا للاستغفار وهو يريد أن يعذبه. أكثر بقى من الاستغفار، أكثر من الحسنات والعبادة اللي اختصها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه حتى ترفع أو يرفع بها أو تختم بها صحيفة أعمال النبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بي وبحضرتك وبحضرتك؟ المفروض نعمل إيه؟ اختص عبادة الصيام، وقد اختصها الله عز وجل لنفسه. طيب النقطة الثالثة المنبثقة من كل اللي احنا قلناه قصة استدرك ما فات. انت دلوقتي خلاص كان في تقصير في قيام الليل، اجتهد في قيام الليل. كان في تقصير في بر الوالدين، اجتهد في بر الوالدين. كان في تقصير في الذكر، اجتهد في الذكر. كان في تقصير في صلاة الأرحام، كان في تقصير في اتباع الجنائز، كان في تقصير، كان في تقصير. كل واحد يعلم تقصيره فيما بينه وبين الله، بحيث يبقى انت كده قدرت ان انت تختم هذه الصحيفة. وآخر حاجة أختم إن شاء الله هذا اللقاء، قضية سلامة الصدر. قضية سلامة الصدر، اوعى يكون في صدرك أو في صدرك شحناء أو بغضاء أو حقد أو حسد لأحد من المسلمين. كلنا سمعنا عن الحديث، عايزين نطبق بقى يا جماعة، بلاش سمعنا واستمتعنا، بلاش سمعنا وتلذذنا، عايزين سمعنا وطبقنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وفعلنا. الحديث اللي كلنا عارفينه: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة قاعدين، يدخل راجل يلاقوه واحد عادي خالص، ثم رجل: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نفس الراجل للمرة الثانية للمرة الثالثة: سيدنا عبد الله بن عمر، أو في رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ذهب إليه حتى يعرف إيه العمل اللي بيعمله عشان بقى من أهل الجنة. فلقى واحد عادي خالص صلي المكتوبات وعادي مفيش أي مشكلة، ويذكر ربنا الذكر الطبيعي بتاعه، مفيش أي عمل زيادة. فقص عليه القصة فقال: والله يا ابن أخي ما رأيت. سيدنا عبد الله بن عمر كان ماشي، قال: إلا أنني أبيت وليس في صدري شيء لأحد من المسلمين. سليم الصدر. والنبي كما تعلمون قال في الحديث أن الله عز وجل يطلع على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. خد بالك ما يبقاش في صدرك شيء، خليك سليم الصدر، اعفو عن الناس حتى يعفى عنك، اغفر الذلات حتى يغفر لك، تجاوز عن أخطاء الآخرين حتى يتجاوز عنك. قول كده: يا رب أنا تصدقت وتجاوزت وعفوت عن كل مسيء، عن كل واحد أذاني، عن كل واحد اتكلم عني، عن كل واحد عمل فيا حاجة مش كويسة. يا رب أنا بتصدق في هذا الشهر بهذه الأمور، وأشهدك يا الله أني ليس في صدري شيء لأحد من المسلمين، فاعف عني واغفر لي وارحمني وتجاوز عني، إنك ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله عنا خيرا. يعني إن شاء الله شيخنا وسيدنا الدكتور أحمد سيف معاكم دلوقتي، كنت حابب اخد اسئله لكن ما فيش وقت. جزاكم الله خيرا اختنا الكريمه، زي ما عملت الملخص كده في الشات، التوبه عامه وخاصه، الحسنات الماحيات، ونكثر من الذكر، الصيام، استدراك ما فات من تقصير من الاعمال اللي احنا كان فيها خلل بيننا وبين الله عز وجل، واخيرا سلامه الصدر، ودعاء الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يبلغنا رمضان على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله عنا خيرا، جزاك الله خيرا سيدنا ومولانا حبيبنا الجميل الشيخ أحمد العربي، وإن شاء الله دكتور أحمد سيف. طبعا الأسئلة بقى كده غالبا هتكون مع دكتور أحمد سيف، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، شيخنا وسيدنا، دمتم موفقين. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس حد معي يقول لي الصوت كويس، نبدأ إن شاء الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. بس تنبيه بسيط، أنا لست الدكتور أحمد سيف، أنا أحمد سيف فقط. لعل الشيخ يقصد الشيخ أحمد سيف، الدكتور أحمد سيف، أنا لست هو، بس هذا من باب التوضيح. طيب، إن شاء الله يكون لقاءنا أو يكون لقاءنا اليوم يعني في عدة محاور مختصرة سأذكرها، يعني النقاط الرئيسية التي سنتكلم فيها اليوم إن شاء الله، ثم يعني نشرح في الدخول في التفاصيل. إن شاء الله أتكلم معكم اليوم عن أربعة محاور. المحور الأول هو الصيام عموما في شهر شعبان، والمحور الثاني هو ليلة النصف من شعبان وما يتعلق بها، وهذه تنقسم لجزئين، الجزء الأول ذات الليلة نفسها يعني ليلة النصف من شعبان، والجزء الآخر هو ما يتعلق بالنصف الثاني من شعبان. ثم المحور الثالث هو صيام آخر شعبان. ثم المحور الرابع موقف من كان عليه يعني قضاء أو صيام من رمضان الماضي وأتى عليه شعبان وأحواله في هذا الشهر. طيب، إن شاء الله نبدأ بالصيام في شعبان عموما، لكن قبل البداية ودي يعني أشير إلى أمر. الله عز وجل امتن على عباده ببعض المواسم للطاعات. طبعا حياة الإنسان وعمره كله هو الأصل أن تكون في طاعة الله عز وجل. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالتالي أيام الإنسان وساعاته وعمره كله الأصل أن يكون في طاعة الله. لكن الله عز وجل يعني لما علم يعني الضعف الإنسان ويعني ميوله إلى الدعوة والراحة والكسل والخمول، فجعل مواسم الطاعات يعني فيها تتميز فيها الأجور فتضاعف الأجور، أو يتميز فيها العمل إلى الله عز وجل يكون بعضها يعني أحب العمل إلى الله عز وجل من بعضها، وهكذا. كما جعل أيضا يعني للمعاصي أو للذنوب مواسم قد تكون أقبح فيها من غيرها. وهذه المواسم نجد أنها الإنسان لو تأمل في الشريعة يجد أن هذه المواسم كل موسم مختص يعني أو له، طبعا العمل الصالح فيها مستحب على العموم، لكن تجد في كل موسم من هذه المواسم يعني عمل معين يختص به أو يزداد خصوصية هذا العمل بهذا الزمان الشريف. فمثلا لو نظرنا لرمضان تجد أنه مثلا يتميز فيه أو يختص أكثر من غيره بالصيام وقراءة القرآن وقيام الليل. العشر من ذي الحجة مثلا تجد فيها الذكر حاضر بقوة، التكبير والتحميد والتهليل، ثم الحج. العشر من أواخر رمضان تجد فيها التهجد وقيام الليل حاضر بصورة أقوى. ليلة القدر تجد فيها الترغيب أكثر شيء إلى قيام الليلة، وهكذا. فلما كان هذا المعنى فنقول إن شعبان أيضا اختص بأعمال، أو يعني هو شعبان زمن من الأزمنة الشريفة التي يستحب فيها العمل الصالح على العموم، لكن الصيام له مزية خاصة في هذا العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشهر بصيام ربما لم يصمه في غيره من الشهور بعد رمضان. فبالتالي هذا أوضح لشهر رمضان يعني لشهر شعبان يعني مزية يختص بها في مسألة الصيام عن غيرها. وقبل الدخول في الصيام في شهر شعبان نقول أن الصيام عموما في الشريعة له فضل ربما لا يوجد في غيره من الأعمال بصورة بنفس الصورة التي يوجد بها في الصيام. البخاري ومسلم خرج من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب لماذا يعني الله عز وجل خص الصوم بأنه له؟ طب ما صلاة أيضا لله عز وجل والحج لله عز وجل وسائر العبادات هي تفعل لله عز وجل. لكن العلماء لهم توجيهات في هذا المعنى على خلاف عند العلماء في هذا في تخصيص الصوم بأنه لي بقول عز وجل فإنه لي. في رواية الإمام مسلم قال كل عمل ابن آدم له يضاعف كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. طيب فقيل إنه الرياء لا يدخل في الصيام، أي عمل آخر يتصور أن يدخل فيه الرياء، الصلاة، الزكاة، الصدقة، الدعوة إلى الله عز وجل، طلب العلم، كل هذه الأعمال قد يتصور فيها دخول الرياء. أما صومها بعيد جدا جدا جدا، لأن الإنسان يخلو بنفسه، يستطيع أن يأكل أو يشرب أو يأتي ما يحب من شهواته، ومع ذلك هو لا يفعل هذا. فغلب جانب أن الرياء لا يدخل في هذا العمل. هذا المعنى الأول اللي ذكر في يعني كلام أهل العلم. وقالوا أيضا لعله لأن الله عز وجل لا يضاعف به بعشرة إلى 700 ضعف كبقية الأعمال، ولكنه له أجر، وهذا الأجر لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا الأجر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقيل لأنه أحب العبادات إلى الله، وقيل له أنه هذا من التشريف، إضافة التشريف كما نقول بيت الله، فالله عز وجل نسب الصوم إلى نفسه وأضافه إلى نفسه من باب تشريف هذه العبادة. فلذلك الصيام هو يعد من أفضل الأعمال. حتى في حديث أبي أمامة البهلي قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا مثل له. طيب نأتي إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع صيام شعبان. كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع صيام شعبان؟ خرج الإمام أحمد النسائي من حديث أسامة بن زيد. انتبهوا يا جماعة لهذا الحديث لأنه يعني إن شاء الله فيه معاني يعني ينبغي على الإنسان أن يستحضرها مع بداية هذا الشهر. قال أسامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتيه الصيام يسرد الصيام لفترات طويلة، يصوم يصوم يصوم حتى يظن أنه لا يفطر أبدا، وأحيانا لا يفطر حتى يظن أنه لا يصوم إلا يومين. في يومين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليهما اللي هما الاثنين والخميس. ثم قال ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت يا رسول الله، لأنه بدأ يسأل، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما إلا صمتهما. قال وأي يومين؟ قلت يوم الاثنين والخميس. قال انتبه للإجابة، قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لصومه يومي الاثنين والخميس، أن هذه الأعمال هذا يوم ترفع فيه الأعمال يا الله، أنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم قال قلت أي أسامة ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. أنبه شوف الإجابة هنا، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علل صومه لشعبان بهذه العلة، قال ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكما تعلمون ورد من حديث أم المؤمنين عائشة أنها يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من رأيته صوم شهر يعني كما صام في شعبان، ولا مرت أكثر صيام منه في شعبان، ولا استكمل صيام شهر إلا رمضان. طبعا على خلاف عند العلماء يعني بغض النظر عن التفاصيل، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ولا كان يصوم شعبان إلا أكثره؟ قيل هذا المعنى وقيل هذا المعنى، والأكثر يعني على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا يعني بعض الأيام منه، لكن كان يكسر جدا جدا من صيام شعبان. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال أفضل الصيام بعد فضل صيام شهر الله المحرم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم المحرم كما كان يصوم شعبان. وهذا يعني له تأويل عند الفقهاء، لعل إن شاء الله يعني في لقاء آخر يعني نتوسع فيه. الشاهد من الكلام الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام هذا الشهر، لذلك هو مذهب جماهير العلماء أن صيام شعبان من المستحبات، كانوا يستحبون أن يصوم شعبان، إلا خلاف بسيط عند الحنبلة، فعند بعض الحنبلة يعني أيضا هذا ليس يعني مجالي الآن، لكن مذهب جماهير أهل العلم المالكية والأحناف والشافعية وطائفة من أصحاب الإمام أحمد على استحباب صيام شهر شعبان. طيب هذا الصيام العلماء ذكروا أسباب لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحب الصيام تحديدا في شهر شعبان. هذه الأسباب الإنسان لما يعلمها يعني تفقد الهمم لصوم هذا الشهر أو صوم معظم هذا الشهر. يعني جماعة هو العلم، الإنسان لما يوفق لمثل هذه المجالس هو هذه أصلا نعمة من الله عز وجل أن يوفقه لحضور مجالس العلم التي تنفعه في التقرب إلى الله عز وجل. يعني في هذه المجالس هو الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل، يعلم ما يقربه إلى الله ويعلم ما يتعبد الله عز وجل به، فيعبد الله على علم. فالأصل في هذه المجالس أنك لما تعلم معلومة أو تفهم شيء عن أهل العلم كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يثبت لديك علم بأن الإنسان كان يفعل كذا وكذا وكذا، فأنت مباشرة تطبق هذا العلم، تجد بركة هذا التعلم وتجد الانتفاع به من حيث الأجور وخلافه. فلما تعلم هذه الحكم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من أجلها، هذا يعني يجعلك تصوم على بينة وعلى علم، بخلاف رجل خلاص بيصوم مع الناس، لا أنت مفترض أنك تتعلم، فلما تعلم هذا العلم هذا يكون له أثر في قلبك تنتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، في بعض العلل ظهرت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها استنبطه العلماء. مما ظهر من قول صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس. تعرفون أن الغفلة، العبادة في غفلة الناس لها أجر أكبر من العبادة مع مع مع مع مع اشتهار الطاعة بين الناس. فلما تكون في زمن، وهذا يفسق النبي صلى الله عليه وسلم للعامل منهم أجر 50 منكم، لأنهم في زمن ليس لهم أعوان على الطاعة، بخلاف لما يكون في زمن الصحابة وزمن السلف والتابعين يكون في الناس كلها تصوم وتتقرب إلى الله عز وجل، بخلاف الآن هذا المعنى غير حاضر بقوة. فبالتالي العبادة في هذه الغفلة هذه في ذاتها مزية يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ويؤجر بها ما لم يؤجر في غيرها. فلما يصوم هذه الأيام فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان عن هذا المعنى، قال لأنه شهر يغفل عنه كثيرا من الناس. ليه يغفل عنه كثيرا من الناس؟ لأنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم ومنها شهر رجب. طبعا صيام الأشهر الحرم هو مستحب باتفاق الفقهاء، لكن المعنى الآن أنه يعني هذه شروط تعظم فعلا، رجب يعظم ورمضان يعظم، فلما كان يأتي شعبان بينهم فكان يغفل عنه كثيرا من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتعبد إلى الله عز وجل في هذه الأوقات التي يغفل فيها كثير من الناس عن العبادة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قيل، أو العلة الثانية من استحباب النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان، قيل لأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في مواضع، بعض العلماء ذكر أنها أربع مواضع. الموضع الأول هو في الليل والنهار، لقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ورد أحاديث ورد في هذا المعنى أن الله عز وجل يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. هذا الرفع الأول، رفع يومي يرفع كل يوم، لذلك ورد عن بعض السلف أنه كان يبكي في آخر النهار يقول ما أدري ما يرفع من عملي إلى الله عز وجل. وهذا لنا المعنى الذي أعنيه، أن الإنسان يعني يكون لهذا العلم ثمرة في قلبه. هو علم أن الأعمال ترفع الله في هذا الوقت، فبالتالي الإنسان اللي علم هذا المعنى ليس كمن لم يعلم. هو الآن قبيل المغرب مثلا أو قبيل الفجر صاحي، هو يعلم أن هذا وقت ترفع فيه أعماله إلى الله. فالإنسان لما يعني يتباعد عن الغفلة ويكون ذهنه حاضر وقلبه حاضر ويتفقه، يقول يا ترى أن الآن يرفع عملي إلى الله، طب أنا ماذا عملت في هذا اليوم؟ أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا من المحرمات، رب استغفرك وأتوب إليك. بخلاف الإنسان الذي لا يعلم أن هذا يرفع، يعيش هو هو هو يغفل عن هذه المعاني. طيب هذا موضع الأول. الموضع الثاني قيل يوم الاثنين والخميس أو كل يوم الخميس، يعني موضع أسبوعي. إذا هذا موضع يومي وموضع أسبوعي وموضع في كل عام اللي هو شهر شعبان. ثم الموضع الرابع هو عند نهاية العمر، يعني وإغلاق صحيفة العمر بالموت، خلاص يرفع العمل نهائيا إلى الله عز وجل. فالإنسان في هذه الدنيا يرفع عمله، كل ما فعله في طيلة العام الماضي يرفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أخشى الناس لله عز وجل وأعلمهم به، كان يستحضر هذه المعاني كافة، فكان يصوم الاثنين والخميس وكان يصوم شعبان تحقيقا لهذا المعنى. رغم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلا هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء يعني يخشى عليه كما نخشى نحن، فيحب أن يرفع. هو في كل أحواله عمله مبارك، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى هذه الأوقات لأن العمل يرفع فيها الله عز وجل. فأنت تستحضر هذا المعنى تماما تماما من بداية الشهر، أن هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. المعنى الثالث ورد بحديث يعني في ضعف من حديث من عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني صوم ما أراك أكثر ما صوم من شعبان، لكن الحديث في ضعف، فقال فهذا شهر تنسخ فيه الأجال، يعني يكتب لملك الموت أسماء الموكل بقبض الرحيم في هذا الشهر. فقال أنا أحب أن يرفع عملي، أو يعني روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أحب أن يعني أنكر باسمي وأنا أكون في حالة صيام. والحديث هذا له يعني طرق وشواهد، لكن في المجمل هو فيه يعني لا يخلو من شيء من ضعف. هذه المعاني وردت في نصوص، المعاني الثلاثة اللي ذكرتها أو العلل الثلاثة اللي يعني ذكرتها الآن هي وردت في نصوص. عندنا معنى رابع استنبطه العلماء. طيب وصلت في الصوت؟ لو كويس الصوت بس حد يبلغني. طيب عندنا معنى رابع ذكره بعض العلماء، قالوا إن هذا الصوم فيه تقوية، يعني الصوم شهر شعبان فيه تقوية للقلب وللبدن وتهيئة لصوم رمضان، لأن بعض الناس قد يترك الصوم فترة طويلة فلما ينقطع عن الصيام يشعر بوهن أو بشيء من الضعف، هذا يؤثر على بعض العبادات في بداية رمضان، فيقولون لما يقع الضعف هذا في غير رمضان هذا أفضل مما يقع في رمضان، فيكون في تهيئة للقلب وللبدن على الصوم، فلما يدخل رمضان يكون الصوم ما عنده محبوش أي مشكلة، فيجد في نفسه قوة ونشاط على الصوم. وأيضا لما يعمله في القلب من معاني تعبدية، لأن الصوم يعني كما تعلمون له أثر في القلب في التعبد، فكل هذه الأشياء فيها تدقيق للقلب وتهيئة للقلب، ويدخل في رمضان بشيء من يعني من اللين القلب، لأن الجوع وترك الشهوات وترك المباحات للنفس هذا أيضا يعني له أثر على النفس من حيث التقرب إلى الله عز وجل ومن حيث الإقبال على الله عز وجل. فلما يأتي بهذه التهيئة كأنه زي تسخين أو تدريب، فلما يأتي بهذه التهيئة يكون هذا أعول له على الصوم ويجد قلبه. وكثير مننا يشتكي أنه لما يدخل رمضان أنه ما يجد قلبه، يعني يجد في نفسه قصوى، يسمع الآيات تتلى في التراويح وهو ما يشعر بشيء، أو يقرأ القرآن وهو ما يشعر بشيء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص في مثل هذه الأيام عن أن يمهد لنفسه ولأمته ويعلمهم استقبال هذه الأيام بالعمل الصالح، ومن آكد هذه الأعمال الصالحة هو الصيام. فإذا هذه يعني شيء من الحكم التي يعني وردت عن العلماء استنباطا من قول صلى الله عليه وسلم، أو يعني بمعني الشريعة في مسألة الحكمة من الإكثار من صوم رمضان. لذلك كما قلت استحب جمهور العلماء، بل حكي فيها إجماع يعني، لكن ورد فيها زي ما قلت يعني بعض التفاصيل لا أحب أن ندخل فيها، ففي المجمل هذا يعني أمر شبه متفق عليه بين أهل العلم أن استحباب الصيام. فأنت حاول أن يكون لك فردا من الصيام في هذا الشهر، يعني اثنين وخميس أو يوم ويوم. طبعا ما فيش يعني حاجة محددة، يعني الأمر فيه ساعة، يعني بمعنى أنك مثلا عندك شيء يمنعك مثلا جمعة وسبت وأحد، تقدر تدخل اثنين ثلاث أربع أو أربع وخميس أو خميس وجمعة. لكن طبعا العلماء يكرهون إفراد الجمعة وإفراد السبت فقط، لكن لو أخذت جمعة مع سبت مثلا ما فيش مشكلة، لو ده مثلا يوم أجازتك يعني الأسهل عليك حاول تعمله، بس في نفس الوقت حاول يكون ليك نصيب من الصوم. يا جماعة الإنسان لما يتفكر يعني في مسألة، شوف قول عائشة لما قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثي ضعف يعني، قال هذا شهر تنسخ فيه الأجال. هو حقيقة الإنسان لابد أن يأتي يعني بدأ يعني هو من يوم أن يولد الإنسان إلى يعني مع كل سنوات عمره هو في حالة من الاقتراب من قبره، كل يوم وكل ساعة تمر عليه هو يمر يعني هو يقترب من الموت. لذلك الحسن قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، صح؟ فبالتالي الإنسان لما يتفكر في هذه المعاني فيقول مثلا لو أن الإنسان سيعيش بعد البلوغ 40 شعبان يعني حوالي 1200 يوم فرضا، فلما يجد أنه مثلا مر منهم 500 أو 600 أو 700 بقي له 400 أو 300 أو 500، فكل يوم هو يودع فيه عمل صالح هذا اليوم لن يعود، سواء أودع فيه عملا صالحا أو تركه هباء مر هكذا. فلما تأتي عليك مواسم التعب هذه فأنت تعامل بهذه النفسية أن كل يوم أنت إما في حالة مكسب وإما في حالة خسران، فتجد أن اليوم صعب يمر عليك بدون إضافة أو بدون أن تودع فيه شيئا من الأعمال، الأعمال الصالحة. ومن أفضل الأعمال في هذا الشهر هو الصوم. فلما تتفكر في نفسك وأن هذا الصوم يعني عبادة تستغرق أكبر اليوم، يعني أنت من الفجر للمغرب في عبادة، بل من قبل الفجر وأنت في عبادة في السحور، حتى نومتك وأنت تنوي أن تقوم غدا وأنت صائم، كل هذه يعني أشياء يتعبد بها الله عز وجل. يعني العبادة لا يلزم أن تكون هي الأعمال الشقة في ذاتها، بل من المعاني القلبية ما يصاحب العبادة هو يجعل الإنسان يؤجر عليها، زي معنى أنه هو خلاص ينوي الصيام من الليلة أنه سيصوم غدا وهكذا. فلما يتفكر الإنسان في كل هذه الأحوال فيجد في نفسه أنه خسران فعلا لما يترك هذه الأيام تمر عليه هباء بدون يعني ما يودع فيها من الأعمال الصالحة ما ينفعه عند الله عز وجل يوم القيامة. لذلك حاول تحرص إن شعبان هذا يعني بداية من غدا إن شاء الله أن يكون لك ورد من الصيام تزداد فيه إن شاء الله مع الأيام. وكما قلنا يعني في خلاف عند العلماء هل يقوم شعبان كلها وأكثره، لكن يعني المعنيان ورد في السنة. أنا يعني ما ودي أطيل الحقيقة لأن الوقت يعني يدهمنا، أنتقل للمحور الثاني وهو ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان كل سنة تقريبا بيحصل فيها يعني خناقة كبيرة والناس تقول لا هذه بدعة هذه كذا هذه كذا. هو باختصار في ليلة النصف من شعبان ورد فيها أحاديث كثيرة وردت، لكن أكثر هذه الأحاديث أو أغلبها يعني الجمهور على تضعيف هذه الأحاديث لا يرونها، لكن بعض العلماء يصحح هذه الأحاديث بالشواهد والطرق، يعني لها طرق أخرى وردت فيها شيء من التصحيح أو اتحاد المعنى. لذلك كان بعض الفقهاء وبعض التابعين في الشام زي المكحول وغيره كانوا يعظمون هذه الليلة فعلا. هذا الأمر أصبح أمر خلافي عند الفقهاء، يعني بعض العلماء قبل هذا التعظيم لهذه الليلة وبعضهم قال لا ما عندناش فيها نصوص صريحة. طيب اللي عظموا هذه الليلة يعني هم جهال؟ لا هم مش جهال، هم علماء يفهمون معنى الكلام دوت ويعرفون أن النصوص لا ترتقي بمفردها لكن يقولون بمجموع هذه النصوص وبما ورد في عموميات الشريعة أن هذه الليلة ليلة لها قدر. فبالتالي أصبح اختلف الفقهاء لفريقين، فريق يرى أن هذه الليلة ليلة لها مزية عن غيرها، وفرق قال لا هذه الليلة ليلة ليست لها أي مزية. لكن من أظهر هذه الأحاديث يعني وأشهرها الأحاديث اللي وردت في المغفرة وعمل بها يعني جماعة من العلماء كانوا يعملون بها. هذه من أنفع ما قال في هذه الليلة أن الأحاديث أن الله طلع على أهل الأرض فغفر لكل مؤمن إلا مشرك أو مشاحن، إلا المشرك أو المشاحن. فاستحب العلماء ترك المشاحنة، طبعا ترك الشحناء ترك الاستحناء أصلا هذا عموما في الشريعة يعني مش بس في ليلة نصف من شعبان، بل حتى وردت بعض النصوص في الصوم الاثنين والخميس، أن الله إن أبواب الجنة تفتح فيها ويغفر فيها يعني لغير المتهاجرين أو غير المهتجرين أو المتشاحنين. فبالتالي موضوع الشحناء هو يعني أصلا أصل في الشريعة أنك الإنسان يترك الشحناء، وهذا يتأكد في ليلة النصف من شعبان، يعني هذا المعنى ورد. ورد عند جماعة من العلماء أيضا استحباب الدعاء، وده ينسب إلى الشافعي، أن هذه الليلة يعني أن الدعاء يستجاب فيها، فبالتالي الإنسان أيضا إن دعا في هذه الليلة لا بأس. يعني هذا ليس من البدع القطعية، بعض الناس يرون كل شيء فيها بدعة قطعية، وهذا في ظني أنا أن فيه إشكال، لأن ورد عن كثير من الفقهاء هذه المعاني من التعظيم هذه الليلة، وكانوا يعني يعملون بها، بل استحب قيام هذه الليلة فريق من العلماء. يعني ينسب هذا للإمام أبي حنيفة، والنووي حكى عن الشافعية، وابن رجب قال هذا وجه مذهب الإمام أحمد، يعني تخريجا على يعني أصول المذهب وهكذا. فبالتالي يعني العمل الصالح في هذه الليلة ليس بالشيء المنكر، يعني طبعا من يعتقد أن هذه الليلة يعني لا تخص بشيء فأيضا هذا أيضا لا ينكر عليه، ولكن من يعتقد أو من يقلد هؤلاء العلماء في العمل في هذه الليلة، مثلا الأعمال الصالحة المعتادة أنه يقوم مثلا أكثر من غيرها من الليالي، أو يحرص على القيام فيها أو الدعاء فيها، فهذا كله يعني له وجه عند العلماء، وده كان مشهور يعني جماعة من الفقهاء عملوا به، يعني فريق كبير من الفقهاء، لدرجة أن بعضهم يعني تواتر عنه هذا المعنى. فقهاء يعني الشام عموما وأمصار كثيرة من المسلمين، إسحاق بن راهوية، يعني جماعة كبار من كبار العلماء أخذوا بهذه النصوص وعملوا بها، سواء الدعاء استحباب الدعاء فيها أو استحباب القيام أو كذا. فالأمر فيها يعني واسع ولا يجي فيه التضييق ويعني شدة. طيب أتوقع نحن الوقت يعني للأسف اقترب. طيب هذا فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان. إذن كصيام يصام يوم 15 وسام، لأنه من الأيام البيض التي ندبت الشريعة إلى صومها، والشريعة ندبت كما قلنا إلى صوم شهر شعبان. فبالتالي الصيام اليوم هذا ليس فيه إشكال، خاصة لمن يصوم غيره، يعني لمن يصوم غيره من الأيام. قيام الليل أصلا تقوم كل الليل، يعني أصلا يكون لك ورد من القيام في شعبان إلى أن ينتهي. التشاحن أو المشاحنة والبغضاء مع الناس أيضا الأصل أن تتركها، سواء في هذه الليلة أو في غيرها من الليالي. يتبقى قيام الليل كما قلنا أنه يعني أن استحب فريق من العلماء أنه تقام هذه الليلة أو تحيي هذه الليلة، والدعاء كذلك كما قلنا. فالأعمال مجمل الأعمال الصالحة التي وردت في هذه الليلة لا بأس بها، أن الإنسان يعمل بها دون اعتقاد أنها لها يعني خصوصية خاصة أو كذا. لو واحد ترك هذا الاعتقاد ما في إشكال أيضا لضعف النصوص التي وردت في هذا المعنى، لكن فريق من العلماء يعلم أن هذه النصوص ضعيفة، لكنهم لهم طرق أخرى في، وهذا باب كبير في الفقه يعني في الأصول، يعني ليس يعني المجال ذكري، لكن أقصد أقول أن الأمر إن شاء الله فيه شيء من السعة فيما يتعلق بالتعبد في هذه الليلة أو يعني تعظيم هذه الليلة. طيب الجزء الآخر فيما يتعلق بالنصف هو الصيام من النصف الثاني من شعبان، ورد فيه حديث العلاء بن عبد الرحمن إذا نصف الشهر فلا تصوم، والعلماء على منحيين في التعامل مع هذا الحديث. الحديث صححه بعض أهل العلم الترمذي وغيره، وقالوا إن هذا يحمل على من يضعفه الصوم، على من يضعفه الصوم أو من ليس له صوم في النصف الأول. لكن الإمام أحمد وابن معين وغيره من الأئمة الكبار أنكروا هذا الحديث، قالوا هذا حديث منكر يعني فيه نكارة والحديث هذا لا يصح. الإمام أحمد وابن معين وعبد الرحمن بن هادي وغيره قالوا إن يعني العلاء هذا أنكر حديث رواه العلاء بن عبد الرحمن، فبالتالي لم يأخذوا بهذا الحديث أصلا. لماذا؟ لأنه يتعارض مع النصوص الصريحة في استحباب صوم شعبان. فبالتالي خلاصة هذه المسألة إن الصيام من النصف الثاني من شعبان ما في إشكالية، تصوم من النصف الثاني من شعبان كما تصوم من النصف الأول ما في إشكالية، إلا لو شخص يضعف الصيام جدا أو كذا، عنده مثلا مرض أو عنده شيء كبد في السن أو كذا، فيجد إن الصيام هذا يضعفه، فطبعا لا يشق على نفسه بحيث إنه يأتي رمضان منهك وكذا، لا خلاص يعمل بهذا القول. لكن في المجمل ليس فيها إشكالية. نحن كده تكلمنا عن الصيام كعموما، تكلمنا عن ليلة النصف من شعبان بشقيها، سواء الليلة نفسها أو نفس الليلة أو ما بعد الليل. طيب الجزء الآخر هو الصيام آخر شعبان. صيام آخر، أنا يعني أحاول ألم كل المسائل الفقهية المتعلقة بهذا المبحث بحيث أن يكون خلاص عندك تصور كامل للتعامل مع صيام شهر شعبان في الصيام. الصيام شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا من يوافق ذلك، يعني يوما كان أو صوما كان يصومه أحدكم. يعني لو واحد اليوم 29 يوم 30 يوم 28 29 النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام لعلل عند العلماء أيضا الوقت يعني ضاق علينا. طبعا الأسئلة إن شاء الله أجاوب عليها في الآخر. قلنا إنه إن إن نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ما قبل رمضان بيوم أو يومين إلا في حالة أو حالتين. الحالة الأولى رجل له عادة، يعني إنسان هو بيصوم اثنين وخميس فجي يوم 29 شعبان يوم الخميس فخلاص ده نقول له صوم ما عندكش مشكلة، أو واحد بيصوم يوم ويوم، أو واحد هيصوم شعبان كله، أو واحد بيصوم أكثر شعبان مثلا. هذا ما في إشكالية إن واحد عنده مثلا هذه الأيام إنه خلاص إنه بيصومها فده نقول له صوم. أما لو واحد لا ليس له عادة خلاص نقول له خلاص إذا جاء مثلا يوم 28 أو 29 خلاص اترك الصيام. الأمر الثاني من كان عليه الصيام وماجد، كامرأة مثلا عليها قضاء من حيض أو نفاس وضاق عليها الوقت وعليها مثلا 3 أيام خلاص وهي هتصوم 27 و28 و29 خلاص هذه لا إشكال أيضا في أن تصوم. هذا فيما يتعلق بصيام آخر الشهر. أختم بمسألة من كان عليه صوم من رمضان، وهذا يقع فيه تأتي أسئلة كثيرة جدا إنه يأتي ناس يكون عليهم صيام خاصة يعني النساء يعني خاصة مع الحيض أو النفاس أو كده، يكون هذا المعنى متكرر كثيرا جدا إن يأتي في نهاية الشهر ويقول والله أنا ما لحقتش أصوم أو أنا علي صيام من الشهر من رمضان الماضي. مثلا جماهير العلماء جماهير الفقهاء أن الإنسان الذي عليه صيام من رمضان الماضي لو تأخر في هذا الصيام بغير عذر حتى أتى رمضان الذي بعده يكون أوانه عاصٍ لله عز وجل بهذا الأمر يستحق التوبة، يعني هو يتعين عليه التوبة ويقضي هذا اليوم ويطعم عن كل يوم المسكينة، يعني يكون عليه القضاء وعليه الإطعام. لذلك أنا أنصح أن أي أحد خاصة النساء إن كان عليها قضاء أيام وأتى شعبان أنها تبادر بقضاء هذه الأيام حتى لا تضطر، لأن الإنسان قد يعرض له مرض أو قد يعرض له شيء فيضيع عليه الشهر. طبعا الإنسان يترك الصيام لعذر ليس عليه إطعام، فقط عليه القضاء فقط، لأنه هو غير آثم لأنه وقت القضاء وقت موسع إلى نهاية شعبان. فبالتالي خلاص هذه المسألة الإنسان اللي يكون عليه شيء من أيام عليه صيام فيها فالأولى به والأورى يعني أنه يبادر بقضاء هذه الأيام مع بدايات شعبان. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. طيب خلينا ناخذ الأسئلة بس سريعا. تقول هل يصح صيام شعبان كمان؟ نعم، عند بعض العلماء أنه يصح لأنه ورد حديث أم سلمة وحديث غيرها أن صيام كان يصوم شعبان كله كان يصله برمضان، فبالتالي صوم شعبان كله ليس يعني بالأمر المبتدع. ورد فيه يعني قول عند بعض العلماء وإن كان بعضهم يمنع من هذا لكن له وجه، لو أحد صام شعبان كله لا إشكال فيه يعني له وجه. يقول في شيوخ تقول أنها لم تقف على أحاديث بتفضل شهر شعبان عن أي شهر، هو كتفضيل يعني لا يلزم منه أن يكون في أعمال، يعني هذا عدم وجود أحاديث للتفضيل في عينه في ذات الشهر لا يلزم منها عدم وجود أعمال تستحب في هذا الشهر. بدليل صوم النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان، يعني قد يكون في المجمل الأشهر الحرم أعظم قدرا من شهر شعبان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الأشهر الحرم كما كان يصوم شعبان. فإنه يقال إن شهر شعبان يعني لا يوجد أحاديث تفضل الشهر فبالتالي يكون شهر عادي، لا هذا كلام خطأ. هو ليس بشهر عادي، هو شهر بمثابة السنة القبلية لرمضان أو الراتبة القبلية لرمضان، فبالتالي يستحب فيه العمل الصالح في المجمل ويتأكد فيه استحباب الصيام لما ورد من الأحاديث الصحيحة التي ثبتت متواترة وكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول هل سجدة الشكر، يعني يريد تكون الأسئلة خاصة بدرس يوم حتى نطيل على المشايخ لو أحد الأخوة يعني عنده أسئلة يرد عليها، لكن تقول هل سجدة الشكر بعد كل صلاة لو وفقني الله ومن الله علي بأن أديت الصلاة حرام أو بدعة، هو هذا لم يرد عن أحد، يعني أنا لا أعلم من أحد رد عليه عن هذا. لذلك الله عز وجل يعني شرع أذكار تقال بعد الصلاة، يعني الإتيان بها هو نوع من شكر الله عز وجل عن والمحافظة على الصلاة، ونوع من شكر الله عز وجل، ويعني الدعاء الإنسان يدعو ربي أوزعنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي إلى آخره. أما الإنسان يأتي كده بشيء تعبدي ويخصه في وقت معين بعد كل صلاة ويواظب عليه، فهذا يعني نعم يخشى أن يدخل في باب الابتداع في الدين. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ولا عن السلف ولا عن الأئمة ولا عن الفقهاء ولا عن أحد أنه قال بهذا المعنى أصلا يعني. لكن استحضار الإنسان لهذا المعنى هو الحسن، أن الإنسان يستحضر مع كل صلاة أن الله عز وجل وفقه لهذه الصلاة، هذا أمر حسن، ويمتن لله عز وجل ويشكر الله عز وجل بلسانه وبقلبه، هذا ما في إشكال. من ضمن الأدعية اللي وردت: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا ورد بعد الصلاة، فبالتالي هذا الأمر يعني لا تفعليه. يقول: هل ترفع الأعمال يوميا بشهر شعبان؟ يعني ورد أن الأعمال ترفع في مجمل الشهر، أما كتفصيل أنا شخصيا لا أدري، وما وقفت على يعني معنى معين أنه كل يوم بيومه، لكن في المجمل هي ترفع الأيام في هذا الشهر. ومن الخطأ التعامل مع يعني مع الأمور الغيبية بالنظرة المادية التي نعيشها نحن، يعني ميزان الوقت وعامل الوقت معنا هو ليس يعني لا يقاس عليه ما يرفع عند الله عز وجل وما يحدث في الأكوان العلوية. فبالتالي احنا ما يعني ان احنا ان نجعل ميزان الوقت هو اليوم والليلة والدقيقة اللي احنا عايشينها، هذا اصلا خطأ. فبالتالي احنا ما نعرف الكافية تحديدا، لكن الذي نعرفه ان الاعمال ترفع الى الله عز وجل يقينا في هذا الشهر، مما ورد من يعني من قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلماء يقول هذا معاد الرفع السنوي، هذا معاد الرفع، كما قلنا انه الاعمال ترفع في مواضع، منها رفع يومي، منها رفع اسبوعي، ومنها رفع سنوي، هذا هو معاد الرفع السنوي. تقول: هل لي أن يكون القضاء أطعم مسكين بدل من أن أصوم؟ لا، مثلا الجمهور هذا قول عن ابن عباس، لكن يعني الأئمة يعني ينزعون في هذا القول، ومذهب جماهير أهل العلم أنه لابد من القضاء للقادر عليه، يعني بخلاف بقى الشيخ الهرم واللي عنده مرض لا يرجى برؤه، هذا أمر آخر، يعني اللي عنده مرض لا يزول لا يشفى منه ولا يستطيع الصوم، هذا يفهم نعم، أو الشيخ الكبير أو كذا اللي لا يستطيع الصوم. أما الإنسان الذي يقدر على الصوم أو كذا لا، يعني يؤخر إلى أن يستطيع فيصوم، طالما هو ليس عنده مرض يمنعه بصفة دائمة، حتى لو عنده مرض الآن مؤقت عنده شهر شهرين ثلاثة سنة لا ينتظر. أما لو عنده مرض خاص لا يزول فهذا باب آخر. والآن إن شاء الله يسر الله عز وجل نفرد حديث للكلام عن أحكام الصوم إن شاء الله، يعني نرتب هدف سن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: هل يصح أن لبس أنا يعني كان ودي نحن نقتصر، بس ما ودي أرد أحد يعني أقصد نقتصر على الأسئلة المتعلقة بالدرس. تقول: هل أو يقول: هل يصح أن لبس الدبلة بدعة؟ عندنا العرف لو الأخت مش لابسة إذن مش مخطوبة، هل سهل نقول على أي شيء بدعة؟ عندي أنا ليس بدعة فيما أفهم، وإن كان يعني تركه قد يكون أولى، لكن لو هذا أمر يتعلق به العرف أو قد يؤدي إلى يعني نوع من الحرج ان ياتيها خطاب او كده، او ان يعني يبادر لها او لا يعرف انها خطبت الا بهذه الطريقه، فيعني ارجو انه لا باس، لكن يعني تركه يعني قد يكون هو يعني الاول. فنقيل هذا يعني تقليد للغربيين او كده، هو الان انا ما يبدو لي ان هذا امر اختص به الغربيون، يعني قد يكون بعض الامور نعم يختص بها الكفار فنقلدهم فيها، هذا فيه إشكال. أما بعض الأمور خلاص تصير علم، يعني تصير لكل الناس، لا تصير لها خصوصية عند الكفار، يفعلها كثير من المسلمين وتنتشر، وهي ليست في أصلها فيها إشكال شرعي في أصلها، ليست شيء محرم نهى عنه الشريعة في أصلها، فهذا مسألة التخصيص أو التشبه أو البدعية يعني شوية تكون ليست دقيقة. وأيضا لو قال أحد يعني نهى عنها وكذا أيضا الله وجه يعني لا ننكر عليه، لكن بالنسبة لي أنا ما يبدو لي أنها بدعة. أقول: متى هذه ليلة النصف؟ يعني ليلة 15، يعني الليلة اللي يصبح اللي يكون صبيحتها 15، يعني يوم 14 بالليل، هذه ليلة النصف من شعبان. أقول أنا مريض بالسكر أشغال الشيك معتمد على الأنسولين، بحاول أصوم بالرغم من الدكتور قال لي لا تصومي، بس بصوم أكون كويسة مش بتعب عليها وزر. لا إن شاء الله ليس عليك وزر. بالمناسبة التداوي عند جمهور العلماء هو ليس بواجب، هو يعني يدور بين الإباحة والاستحباب أحيانا أو حتى تركه يكون خلاف الأولى أحيانا. فبالتالي إن محاكمة الشريعة للطب يعني ليس بالأمر الدقيق أيضا. فبالتالي إن شاء الله لو تصفعين أن تصومي بس بدون أخذ دواء طبعا، يعني الدواء يفطر، فإن شاء الله ويعني الأمر لا ليس فيه مشقة كبيرة عليك وليس فيه ضرر واضح، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله. وعليك تستفهم يعني سبب منع من الدكتور، يعني أقول أنا بصوم والحمد لله ما عنديش يعني مشكلة، فلعل هذا إن شاء الله يعني أرجو أنه إن شاء الله سماني يعني يشفيك وأن أقولك على هذا. أقول أنا قبل ما التزم مش فاكرة تقريبا كنت أتهاون في الصيام، فاكرة يوم فطرت متعمدة بس بدون ما أعرف إن ده حرام، هل أصوم حاليا وله سنوات؟ نعم تصومينه إن أطعمت يكون الحسن، يعني تصومين هذا اليوم نعم، وإن أخرجت يعني أطعمت عليه مسكين أيضا بهذا التأخير. وكونك لا تعرفين هذا لا يرفع الإثم عنك، لأن هذه الأمور ينبغي الإنسان يسأل فيها يعني. وهذه مسألة متعلقة بالعذر بالجهل، في بعض القضايا إن العذر إن الجهل ليس بعذر على إطلاقه، وإن كان الإنسان في المجمل الشريعة تعذر بالجهل، لكن في بعض المواضع التعبدية هو الإنسان مطالب أن يتعلم وأن يسأل، خاصة في العموميات الشريعة الكبرى زي الصيام والصلاة وغيره. فأنا نصيحتي ليك اقضي هذا اليوم، ولو أطعمت عنه مسكين يكون أيضا جيد، حتى لو بقيك سلامت مش مشكلة. تقول هل الأعمال ترفع للعباد جميعا في يوم واحد؟ نعم هذا وردت النصوص هكذا أن الأعمال ترفع في هذا اليوم، ويعني كما قلت لا نحاكم الله عز وجل إلى القوانين المادية التي نظمها نحن، يعني الله عز وجل هو على كل شيء قدير، والغيبيات أصلا لا تدركها العقول، عقول البشر لا يدركون هذه الغيبيات، لا يدركون هذه الغيبيات، لأن مقاييس الدنيا هي غير مقاييس الآخرة ومقاييس العالم الغيبي. فبالتالي نحن لا ندرك كيفية الرفع دي أو عملية الرفع كيف تتم، لكن لازم نعلم يقينا أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل. فهل الله عز وجل يعني قادر أن ترفع له الأعمال؟ أكيد قادر ترفع له، لأن الله عز وجل كما يحاسب كل الخلق دفعة واحدة، فأيضا طب كيف يحاسب الخلق دفعة واحدة؟ يعني يسأل هذا وهذا وهذا، هذه الأمور أنت غير مكلف يعني بالتكلف في إيجاد أجوبة لها. تقول تعويض إفطار في حمل، إن شاء الله إحنا لعل يعني نفرد درسا للصيام، لكن تعويض إفطار في حمل ومعه إفطار رمضان، ما فهمت السؤال الذي بعده. لكن إن كان لو أن امرأة أتى عليها حمل فأفطرت، طيب بعد رمضان هي أنجبت خلاص، بعد الولادة هي لا تستطيع أن تصوم لأنها ترضع، مر عليها عام أو عامين وهي تركت القضاء لعذر ليس عليها إطعام، الإطعام متى يأتي؟ يأتي لو الإنسان ترك مع القدرة، لكن المرأة مثلا لها عذر مثلا كانت تخاف على يعني نفسها أو نفسها والجنين فليس عليها عذر. في حالة واحدة إن عفوا ليس عليها قضاء، ليس عليها عفوا ليس عليها إطعام، القضاء طبعا موجود دائما. في حالة واحدة اللي هي لو هي تركت الصيام خوفا على الولد فقط، لا أنا يقول عليها صيام وإطعام. الإطعام على مين؟ على ولي الولد اللي هو أبوه، على والده، لكن هي يكون عليها الصيام لأنها تركت القضاء لأجل نفس أخرى، فيكون يلحق بها هي الإطعام. تقول أنا بلغت كان عندها 13 سنة وأنا حاليا 19، ما صومتش من أول بلغت كويس غير سنة اللي عدت، وفي سنة كنت أصوم وقفلت أيام، فأنا لما كبرت وسلكت الطريق إلى الله بفكر أقضي إزاي الأيام دي، بس في أيام إعدادي كنت أصوم طبيعي وكان حيدة أو ما يجي ما كنتش منتظمة على شعيرات دموية كانت ضعيفة جدا، عالجتني عند طبيب نساء وكذا، كان مطلعي عشان كنت أخذه صبح وليل يوميا، واليوم اللي كنت شغال فيه كانت تنزل علي طول. الحقيقة مش فاهم السؤال خالص. عموما لو أنت تعرفين عليك أيام تقضينها، احتاطي بالأكثر واقضي هذه الأيام. ممكن تبدأ تقضيها من الآن في شهر شعبان، شو عليك كم يوم تقريبا، احسبي كم سنة وتقريبا كنت تترك الصيام قد إيه فيها، واقضي هذه الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. تقول إلا لمشرك أو مشاحن، لو حد أذاني غصب عني في قلبي شيء من ناحيتي لكن لا أؤذيه والله. يعني طالما ما فيش بينك وبينه شحناء وما فيش بينك وبينه يعني خلاص، انت جنبتي من اذاكي، فيعني حاولي تصفي بس قلبك من ناحيتي يعني، ووكلي امرك الى الله عز وجل وخلاص. يعني لسه مزاول انك تروحي تكلميه او تروحي تصحيه او كده، او يعني بس ما يكونش بينكم قطيعه يعني. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. لو كنت فطرت في رمضان ودخل بعده رمضان ولم أكن قضيت، كما قلت يكون عليك قضاء وإطعام وتوبة طبعا، لأن يعني أنت تأخرت عن القضاء بدون عذر. أما لو كان عندك عذر كمرض مثلا أو سفر أو ما شابه، فإن شاء الله ما يكون فيه إشكال، تقضي فقط. أما إن لم يكن هذا بعذر فيكون عليك القضاء وعليك الإطعام، نفس الحالة اللي كنا فيه في حالة المرأة. نعم، اللي عليه صيام من تقول اللي عليه صيام من أيام من رمضان من زمان كانش يعرف إنه المفروض يصومها. نعم، يصوم هذه الأيام لا شك، لأن الصوم دين يبقى في حقه. نقول حكم صيام من شعبان من وراء أمي لأنها تتضايق إن صمت في الأيام التي لدي فيها محاضرات. يعني تدريها يعني حتى إن صمت بدون ما هي تعلم إن شاء الله ما يكون فيه إشكال، إلا لو في شيء من الضرر يعني يلحق بك أو بها من هذا الصوم فيعني تصليها. لكن إن شاء الله بما أنه فيش ضرر عليك ولا عليها من هذا الصوم وكذا يتفعل ذلك يعني خشت عليك تدريها، يعني لا يلزم أنك تعرفين أنك صمتي وفي نفس الوقت تصومي. تقول عايز أعرف الحديث اللي يقول يغفر الذنب إلا المشرك أو المشاحن. طب لو في حد في حياتي أداني وما بقاش في تواصل بيننا ومش بنتكلم خلاص، يعني لو مفيش لو مفيش كلام. هو يا جماعه مفيش كلام ده على نوعين، ممكن عادي شخص انت مفيش بينك وبينه يعني قطيعه لكن مفيش كلام، مفيش يعني ما بتجمعكوش الحياه، فهو ليس من رحمك فما مفيش اشكال. الاشكال لو كان حد انت بينك وبينه قطيعه يعني هاجر، انا مسمعناها يعني هاجر المسلم اخاف وثلاث ليالي، الا طبعا في استثناءات معينه حسب كل حاله يعني يذكرها الفقهاء حسب حاله الفتوى نفسها. لكن كأصل عام يعني الإنسان يحاول يصفي قلبه فقط، وليس مطالب أنه يروح يكلم كل واحد وأزاوي ويقول له كذا، لا هذا ما أفهم منه كذا. قلنا من أين يبدأ تغيير هام الشام؟ لعلك توضح السؤال. تقول لو جاء رمضان وكان علي صيام من رمضان اللي قبله، يبقى صوم اليوم بيومين ولا يوم؟ لا اليوم بيوم، لكن كما قلنا لو تأخر عن رمضان الذي يليه فيكون هناك مع الصوم إطعام، لكن ما فيش حاجة اسمها اليوم بيومين. هي الحامل والمرضع عليها تعويض؟ نعم عليها تعويض، لما تصين تعود إن شاء الله. لو واحد عليه قضاء أيام ولكن لا يتذكر عددها ماذا يفعل؟ أنا بس طولنا كثير فأنا بس خايف يكون في يعني يريد حد من الأخوات المسكين المجموعة يكتب إنه هل في مشكلة في الإطارة دي ولا لو في حد لو في أي يعني في ترتيب بعدها ما أعرفش حقيقة، فأخاف اللي بس نطول على يعني بغير إذن. السؤال يقول لو حد عليه قضاء أيام ولكن لا يتذكر عددها ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، يعني يبني على الأكثر، يقول مثلا أنا كم سنة 5 سنين 6 سنوات ما كنتش بصوم خالص بقى 36 180، او كنت بصوم مثلا، يبني على يعني على يقين انه الاقل هو اللي صام والاكثر هو الذي لم يصوم. زي بالضبط لما يبني على ما فاتهم مثلا من ركعات، يبني على يقين يعني يقين انه صام العدد القليل هذا، لكن اكثر هو ده اللي شك، ممكن يكون صام منه او لا، يبني على انه يعتبر انه ما صاموش، يعني يعتبر العدد الاكثر اللي فيه شك ما صاموش. يعني هو مثلا عنده يقين انه صام كل سنه 4 أيام او 5 أيام. ال 25 اللي باقيه هو ما يعرفش بالضبط صام فيها كام، هو يعرف انه صام 5 أيام فقط ويبني على هذا اليقين. تقول امي السنه اللي فاتت في رمضان جالها كورونا وفتره 20 يوم وبعدها اكتشفت ان جالها السكر فبيخلي رئها ناشف جدا وبتحتاج تشرب. هو الان هذا مبني على مساله عند الفقهاء، هل هذا مرض يرجى برؤه ولا ما يرجى برؤه، يعني يرجى منه شفاء ولا ما يرجى منه شفاء، وهل هذا المرض يعجز الانسان معه عن الصوم او لا يعجز بالكليه. فإن كان مريض مرضا بغض النظر عن مسمى المرض فيعجز عن الصوم فيه بالكلية ولا يرجى شفاءه من هذا المرض فخلاص هو يفعم يبدأ في الإطعام. أما لو كان إن شاء الله مرض مؤقت خلاص ينتظر لحد ما يشفى ويبدأ يعود هذه الأيام. عارفش أقول إذا كان 3 رمضانات متتالية يعني كما لم يصوم بغض النظر عن العدد، حتى لو 20 رمضان هو عليه يقضي هذه الأيام لأن هذا دين في حقه لا يسقط، هذا الدين يا جماعة لا يسقط، فيوزع هذه الأيام يعني يصوم من شعبان دلوقتي شوية وبعد ما رمضان يخلص يبدأ يصوم شوية، وهذا أولى من صيام التطوع أن يصوم اللي عليه من دين. طيب يقول لو عملت عمل أو تقول لو عملت عمل وتغيرت النية أو حتى النية من البداية للأسف ما كانتش إلا وأنا ما زلت في العمل، كيف أدفع الشعور وأحول النيات؟ بس فقط تنوين أن تكون النية تستغفر الله عز وجل عن الإشراك به في النية وتنوين أن هذا العمل لله عز وجل، أنت لا تستطيعين أنك تنقطع عن العمل، لا تقول ربنا أنا انقطع وهو لله عز وجل، وتجاهدي نفسك تجاهدي نفسك. والأعمال قد يبدأ الإنسان بعمل الله ثم وهذا كلنا نقع فيه يعني تخطأت النية يدخل فيه شيء من الرياء أو العجب أو كذا، يجاهد نفسه ويستغفر ويعني يبني على عمله ويكمل وينوي أن يكون العمل لله بسهولة بدون تعقيد، يعني بعض الناس عنده تعقيد في الموضوع ده فيترك العمل بالكلية وده مدخل المداخل الشيطان. لا، هي خلاص الإنسان أخطأ يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويبني على أن تكون النية لله عز وجل ويجاهد نفسه على هذا الأمر. يقول معنا طالبة تفطر أيام الامتحانات في رمضان وتقول أنه عذر الإفطار، لا الإفطار الامتحانات ليست عذر ويجهرون بالفطر، هؤلاء جهال، هؤلاء جمعوا بين يعني هذا جهل مركب يعني هؤلاء فعلوا المعصية ثم فعلوا ما هو أقبح معصية أقبح منها اللي هو المجاهر، هؤلاء يأثمون وجهلهم هذا ليس بعذر لهم وعليهم إثمين، إثم الفطر بدون عذر ثم إثم المجاهرة بهذه المعصية، هؤلاء ينكر عليهم يعني وبين لهم وينكر عليهم، لكن فعلهم خطأ طبعا ما في إشكال. الامتحانات يا جماعة ليست عذرا للإفطار، الامتحانات ليست عذرا للإفطار. يقول هل المفروض يجيب آخره في شعبان للتعود على رمضان ولا يبقى عادي عشان لا يمل، يعني يوازن نفسه يوازن نفسه، من يعلم من نفسه أنه لو يعني طبعا هو لا يشد دين احد الا شده، فبالتالي الشده في الدين هي ايضا ليست مطلوبه يعني، لكن ده لا يمنع الاجتهاد ويوازن، هو اعلم بحال نفسه لو علم انه يعني انزاد في اجتهاده ان هذا سيضعفه رمضان، لا يعني يخليه يعني وسط، يعني يحاول انه لا يجتهد اجتهاد زائد عن الحد وفي نفس الوقت لا يدع نفسه للدعي، يعني ما يخليش الشيطان يضحك عليه ويقول له لا بلاش اجتهد كتير عشان لما تدخل رمضان بقى تبقى تعمل مش عارف ايه، الكلام ده مش حقيقي. الإنسان لو ترك نفسه في شعبان بدون عمل وبدون اجتهاد سيأتي عليه رمضان وهيضيع منه رمضان في الغالب، إلا أن يرحمه الله يعني برحمته، إلا أن يرحمه الله برحمته. فبالتالي هو يجاهد نفسه يعني يجاهد نفسه قدر المستطاع بحيث أنه لا هو ترك العمل ولا في نفس الوقت يعني أتعب نفسه بصورة يعني قد يكون تؤسف بالسبب على رمضان، لكن يحذر أن يكون ده مدخل الشيطان عليه. طيب يا جماعة لعلنا يعني نكتفي بآخر أسئلة حقيقة كثير، ويعني الوقت يعني تأخر لنا تقريبا ساعة. يقول: هل الأحبط قضاء الصلوات التي تركتها عمدا بسبب البعد عن الله والغفلة أم يصلي السنن الرواتب؟ هو ليس أحبط، هذا مذهب الأئمة الأربعة أن القضاء هذا واجب خلافا للشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام يقول أنه ليس عليه قضاء، لكن طبعا الأحبط ما في شك أنه يقضي هذه الصلوات حتى لو لم يصلي السنن، يقضي هذه الصلوات، يحسب الصلوات التي لم يصليها ويقضيها، يعني هذا مذهب الأئمة الأربعة. يا جماعة هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.